يقول السائل في الفتوى رقم 1137: هل يجوز أن توكل الحرمة في رمي الجمرات خشية الزحام؟ وهل حجها، وإذا كان حجها فريضة فهل يجزئ ذلك عنها أو لا بد أن ترمي بنفسها؟ الجواب: يجوز عند الزحام في رمي الجمرات أن توكل الحرمة من يرمي عنها ولو كانت حجتها حجة الفريضة، وذلك من أجل مرضها أو ضعفها، والمحافظة على حملها إن كانت من أجل مرضها أو ضعفها أو المحافظة على حملها إن كانت حاملة، وعلى عرضها وحرمتها حتى لا تنتهك حرمتها.